أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بني غازي، وباعثها مستمع هناك يقول الفاخري: يسألكم شيخ عبد الله تفسير قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الآية فيها بيان أمور أذكر جملة منها، لأن وقت البرنامج لا يتسع للكلام عليها كلاما مفصلا. فقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الجملة فيها بيان النهي عن الشرك، وقوله تعالى شيئا هذا عام في جميع المخلوقات، فلا يجوز أن يجعل مع الله شريك من خلقه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المشرك به من بني آدم أو من غيرهم. فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تكون عامة. وعلى هذا الأساس ينبغي النظر في كثرة وقوع الشرك في كثير من البلدان، وأن هذا الشرك الواقع لا يجوز لنهي الله عنه. وقوله لا تشركوا، هذا فيه أيضا نهي يكون عاما، يكون المنهي عنه عاما في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. والشرك الأكبر منافي لأصل التوحيد، والشرك الأصغر منافي لكمال التوحيد، ومفهوم المخالفة لذلك هو الأمر بالتوحيد. فتكون هذه الآية فيها الأمر بتوحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه نهي وفيها نهي عن الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، والنهي عن وسائله، لأن الوسائل لها حكم الغايات، وأن المخلوقات في ذلك سواء، يعني لا يجوز أن يشرك مع الله أحد من جميع مخلوقاته. فعلى العبد أن يتنبه لهذه الوصية العظيمة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الجملة وصية من الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، ولا مانع من الإحسان إلى الوالدين وإن كانا مشركين. فالإحسان إلى الوالدين يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال ويكون بكف الأذى عنهم ويكون بنصرتهم في الوقت الذي يحتاجون إليه. ولهذا قال تعالى في موضع آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فحينئذ على العبد أن يتنبه إلى هذه الوصية العظيمة، وأن تكون علاقته مع والديه علاقة ترضي الله، وأن يتجنب جميع العلاقات التي تسخط الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذا فيه التنبيه على النهي عن قتل الأولاد كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فإنهم كانوا يئدون البنات خشية العار، وكانوا يئدون الأولاد خشية الإنفاق عليهم. فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا الأمثلة، لكن كلها تجتمع في إسقاط الجنين، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح فيه أو كان ذلك بعد نفخ الروح فيه. وقد يكون هذا من الأم، وقد يكون من الأب، وقد يكون من جهة أخرى. ومن المعلوم أن الأصل في ذلك هو عدم الجواز، فلا يجوز إلا إذا حصل تقرير طبي يعني من ثلاثة أطباء، هذا إذا كان قبل نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فإنه لا يجوز. وبهذا يتبين أن كثيرا من الذين يقدمون على إسقاط الأولاد يتنبهون إلى أنهم يبوؤون بهذا الإثم، إلا في الأمور التي يعذرهم الله جل وعلا فيها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الله جل وعلا هو الذي تكفل برزق خلقه، فهو الذي يرزق عباده، والأب ما عليه إلا أن يفعل الأسباب التي يتمكن بها، وهكذا الأم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقه جل وعلا عنه فهو فاحشة، مثل الزنا والسرقة وما إلى ذلك. وهكذا بالنظر إلى ترك الواجبات، فترك الواجبات منهي عنه على وجه التحريم، ويكون أيضا ذلك من الفواحش. فقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، يعني ما كان مسموعا أو كان مرئيا، يعني يشاهده الناس أو يسمعه الناس، ما ظهر منها وما بطن. قد تكون الفواحش في قلب الإنسان، تكون هناك فواحش في قلب الإنسان، أو تكون فواحش يستخفي فيها، يعني يفعلها من حيث لا يراه أحد. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يخشون ربهم بالغيب، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالإنسان إذا خلى في مكان وليس عنده إلا الله، واستطاع أن يفعل معصية أو وكذلك التعدي على النفس بقطع جزء أو بتفويت منفعة من منافعها، لا يجوز للإنسان أن يقدم إلا بالحق الذي شرعه الله جل وعلا، مثل مشروعية القصاص. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في تصورها وإلى إحكام لها من ناحية أدائها. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذه وصية أخرى وهي أن الشخص إذا تولى مال اليتيم فإنه يعامل مال هذا اليتيم كما يعامل ماله، ولا فرق في ذلك بين أن يتعامل بمال هذا اليتيم مع نفسه أو أن يتعامل بمال هذا اليتيم مع الناس. فإذا تعامل بمال هذا اليتيم مع نفسه فإنه يسلك فيه مسلك العدل، وإذا تعامل فيه مع الناس فإنه يسلك فيه أيضا مسلك العدل، ولا يكون من ضمن من ذكره الله بقوله ويل للمطففين كله نفسا إلا وسعها. هذه وصية أخرى فيها بيان أن الشخص إذا كان يكيل أو كان يزن فإنه يزن بالعدل ولا يكيل للناس، ولا يكيل للناس أيضا غير ما يكيل لنفسه، فإنه يعمل للناس كما يعمل لنفسه. وهذا فيه تنبيه على أن الشخص يكون في تصرفاته ميزان عدل في أقواله وفي سائر أعماله. وهذا ينبه على أن كثيرا من الناس الذين يبيعون البضائع يزيدون في أثمانها زيادة ليست في الحقيقة بمعقولة، فإذا كانت قيمته 10 ريال تنبيه على أن الإنسان لا يكلف إلا بما يطيقه، وأما ما كان خارجا عن طاقته ومسلك الإفراط في قوله فقد يقول في نفسه هو وقد يقول في غيره، فإن قال في نفسه أو قال في غيره فإنه يسلك مسلك العدل، وهذا الغير قد يكون بعيدا عنه وقد يكون قريبا من أقاربه، والده أو أمه أو أخوه أو ولده أو ما إلى ذلك. ولهذا قال تعالى ولو كان ذا قربى، وتنبيه الله جل وعلا على بقوله ولو كان ذا قربى، هذا فيه هذا التنبيه فيه تنبيه للشخص لأن القرابة قد يكون لها شبهة في أن الشخص يحيف معها، ولهذا قال تعالى ولو كان ذا قربى. ثم قال تعالى بعد ذلك وبعهد الله أوفوا، هذه عهود من الله جل وعلا، عهود بين هذه الوصايا، عهود بين الله وبين خلقه، وكذلك العهود التي يبرمها الإنسان فيما بينه وبين ربه أو عهود فيما بينه وبين خلقه، فإنه من تلاوة القرآن ويكثر من تدبره فإن فيه فوائد عظيمة، فوائد يستفيدها الإنسان في حياته العاجلة ويستفيدها في حياته الآجلة، وتكون مقصورة عليه من جهة ويكون نفعها متعد من جهة أخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى برنامج من حضرموت وباعثها المستمع عيضة عمر دهلوس. الأخ عمر عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل عن حكم الجمع في ليلة المطر بين التخفيف في الشريعة، ولكن هذا السبب له مرتبة عليا ومرتبة دنيا ومراتب بين العليا وبين الدنيا، فقد يكون المطر شديدا جدا حتى يكون الناس في مشقة خارجة عن المعتاد ويصعب عليهم أن يتحملوها، وقد يكون بأدنى درجات المشقة كالمطر الخفيف، فأما الأول فلا إشكال في أنه سبب من أسباب التخفيف من ناحية الجمع، والثاني لا إشكال في أنه ليس بسبب، وما بين ذلك فإنه راجع إلى اجتهاد الإمام وكذلك بالنظر إلى الجماعة. فإذا تحقق عندهم وجود يجمعون بين المغرب والعشاء، أما إذا لم يتحقق هذا السبب فإنه لا يجوز لهم، لأن الأصل هو عدم الجواز. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يتم الجمع لا مانع من أن يصلى عليه، أما إذا لم يكن كذلك فطريقه طريق المسلمين الباقين. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.